لا تشتب الأخير إذا كان ممكن يعني شباب بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. ومن قبيل هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟ لا هو مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم أخير غيرك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الله يحفظك.